بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق، وأحمد جليسا لا تخاف شره، وكابن شور لن ترى من مطرق. ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به، لا تطمع في أن تجد جارا مثل جار أبي دؤاد إن لم تكن بالأحمق. الحمق معروف هو فساد العقل، وأبو دؤاد هو شاعر إيادي من قبيلة إياد، شاعر جاهلي من الشعراء القدماء من قبيلة إياد، يقال له أبو داود، ويقال أيضا أبو دؤاد الإيادي من الشعراء القدماء. وجاره هو كعب بن مامة الذي هو أحد أجواد العرب الممدحين المشهورين. قال كعب بن مامة بن مامة، قال جرير بن عطية بن الخطفاء يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم: فما كعب بن مامة وابن سعداء بأجود منك يا عمر الجوادة. فما كعب بن مامة معروف. كعب بن مامة هذا كان إذا جاوره إنسان فأصابته مصيبة أخلفها عليه، فإذا ماتت له دابة أعطاه مكانها، وإذا مات له عبد أعطاه عبدا. أي مصيبة تصيب جارا له، ما لم تكن طبعا في الأرواح لأن هذه في الناس لأن هذه لا يستطيع إخلافها، أي مصيبة في المال يخلفها لصاحبها. معناه إذا ماتت له شاة أعطاه شاة، ماتت له ناقة يعطيه ناقة، إذا مات له عبد أعطاه عبدا. فجاوره أبو دؤاد الإيادي وأخذ منه أيضا هذه الخصلة، فكان كذلك يحسن إلى جيرانه ويعوضهم عما أصابهم من المصائب في أموالهم. فقال هو: ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به. مثل هذا الجار في الإحسان والكرم هذا أمر نادر مما يظن به الزمان كما يقولون، فلا تطمع أن تجده، فهو أمر في غاية الندور. يقولون في الأمر النادر ظن الزمان بمثله، أو يظن الزمان بمثله. وقال أبو الطيب المتنبي: أعدى الزمان سخاؤه فسخاء به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. معناه أن ممدوحه أعدى سخاؤه الزمان، العدوى معروفة انتقال المرض، سخاؤه أعدى الزمان فسخى به فأعطاه، ولقد يكون به الزمان بخيرا. وأحمد جليسا، الحمد المدح والجليس المجالس، لا تخاف شره. امدح وأثنى على الجليس الذي لا يخاف شره. وكابن شور لن ترى من مطرق، معناه أن من كان مثل ابن شور لن تراه، فإنه أيضا مما يظن به الزمان. ابن شور هذا هو القعقاع بن شور، القعقاع بن شور من بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، كان جوادا يضرب به المثل في حسن العشرة وكرم المجالسة. وكان يحسن إلى مجالسه، من جالسه أحسن إليه، ويأتيه من الغد يشكره على مجالسته إياه، يشكر له ذلك يعني. فمثل هؤلاء الناس قليل نادر. قال الشاعر: وكنت جليس قعقاع بن شور، ولا يشقى لقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. وهذا الذي أشار إليه بقوله لن ترى من مطرق، يقال أطرق الرجل سكت وأرخى عينيه ينظر الأرض. الغالب تفعل العرب ذلك إذا كانت تفكر في شيء، إذا كان الإنسان يفكر في ما الذي سيفعله، عادة يرخي عينيه وينظر إلى الأرض، وهذا يسمى بالإطراق. فأطرق الرجل معناه سكت وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. قال المتلمس: فأطرق إطراق الشجاع، ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم. ومن أحسن ما قيل في الإطراق قوله: وبالطيب المتنبي، وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. ونم كنوم الفهد أو عبود عن عيب الورى والظن لا تحقق. نم فعل أمر من نام ينوم، نام ينام هي الفصحى، وينوم أيضا مسموعة، ولكن الفصيح نام ينام. وفي الحديث: فإن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الفهد حيوان معروف مشهور بثقل النوم. وفي حديث أم زرع قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. إذا خرج فهد معناها نام كنوم الفهد، لأنه معروف بالنوم. هذا على بعض التفسيرات. وفي تفسير آخر أنها لا تريد النوم، وإنما تريد المعنى المجازي الذي هو التغافل، فهو مدح وليس بذم، أي هي تمدحه بأنه يجعلها أميرة في بيتها، ولا ينظر إلى ما تتصرف فيه من متاع البيت ومن أشيائه، فهذا لا يهمه، فيتغافل عن تصرفاتها، فهي التي تتصرف في ذلك كله، وهو لا يبالي بذلك، فكأنه ينام. ولهذا في قولها: إذا خرج أسد، مدح، وليس من المعهود الجمع بين المدح والذم في حديث واحد. وأيضا هذا يشهد له قولها: ولا يسأل عما عهد. هذا من التفسيرات التي قيلت في هذا الحديث. الذي أعرفه الكسر هو لكن على كل حد يحقق. أو عبود هو يقال إنه عبد خرج يحتطب، فأتعبه ذلك تعبا شديدا، فلما رجع من احتطابه نام 7 أيام لم يستيقظ. فضرب به المثل في النوم، فقيل: أنوم من عبود، نام 7 ليال متوالية يعني لم يستيقظ. هذا طبعا مخالف للعادة. يعني معروف عند الفقهاء أن الإنسان في الغالب نومه لا يتجاوز يوما، معناها 24 ساعة. ولهذا الحنفية، وهم من أصحاب الرأي، من الناس الذين يتعاملوا مع أحكام الشرعية بعقولها، فرقوا في من أصابه مثلا إغماء بين الإغماء الطويل والإغماء القصير، لأن الإغماء ليس فيه نص، ولكن عندنا نص في النوم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها. وعندنا نص في الجنون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. فهل النائم، هل المغمى عليه أشبه بالنائم؟ فنقول له يقضي. وهو أشبه بالمجنون؟ فنقول له لا يقضي. مذهب المالكية أن المغمى عليه لا يقضي، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يقضي، شبهه بالنائم. الحنفية قالوا: النوم إذا جاوز 24 ساعة، هم لم يقولوا هذه العبارة، قالوا: إذا جاوز يوما كاملا، معناها يوما وليلة، فهو بالمجنون أشبه، لأن هذا ليس من العادة، ليس في العادة. الإغماء إذا جاوز يوما كاملا، أي يوما وليلة، فصاحبه حينئذ أشبه بالجنون، فإذا كان دون ذلك فهو بالنائم أشبه. فقالوا: إن أغمي عليه يوم وليلة فما دون ذلك فإنه في حكم النائم فيقضي، وإن أغمي عليه ما زاد على ذلك فهو في حكم المجنون فلا يقضي. مفهوم؟ هو يوجد عندنا طرفان وواسطة سكت عنها الشارع. الطرفان هما النوم والجنون، والواسطة التي سكت عنها الشارع هي الإغماء. مفهوم؟ هذا استطراد على كل حال، لا نطيله. عن عيب الوراء، معناه كن كالنائم عن عيوب الوراء، تغافل، تغافل عن عيوب الوراء، لا تتتبع عيوب الناس، والظن لا تحقق. الظن هو الراجح عند المتردد من طرفي الاعتقاد، ما يترجح عندك من طرفي الاعتقاد هو الظن. معناه إذا ظننت بإنسان سوءا فلا تحقق ذلك الظن، فذلك أسلم لك. ولتكو أبصر من الهدهد والزرقاء بعيب نفسك المحقق محقق. ولتكو أي كن أبصر أشد إبصارا رؤية من الهدهد. الهدهد طائر معروف له خطوط وألوان كثيرة، يضرب به المثل في الإبصار، وهو رسول سليمان المشهور. والزرقاء هي زرقاء اليمامة، امرأة مشهورة معروفة بالإبصار، لها قصص كثيرة في مجاله، منها ما سيأتي في قصة طسم وجديس، ومنها أيضا قصة الحمامة، وذلك أنها كانت لها حمامة فمر بها سرب من الطير فنظرت إليه، والطير في العادة إذا كانت تطير يدخل بعضها في بعض، لا تسير سيرا مستقيما، فيصعب على الإنسان أن يعدها. فنظرت إليه فقالت: ليت الحمام لي إلى حمامتية ونصفه قدية، تم الحمام مية. معناها أنا عندي حمامة واحدة، هذا الحمام إذا زيد بنصفه وزيدت عليه الحمامة بمجموع العملية الحسابية هو 100 حمامة، والمعنى أن الحمامة 66، فإذا زيد عليه نصفه أصبحت 99، فإذا زيدت عليه حمامتها هي أصبح 100. مهم أن قومها ذهبوا ينظرون إلى الحمام فوجدوه نازلا على بركة ماء، فحسبوا فوجدوه كما قالت، وهذا من حدة بصرها وقوة عقلها أنها استطاعت أن تعد هذا الطير المختلج في الهواء. وهذه المسألة هي التي ذكرها النابغة الذبياني في قوله: أحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، تحفه جانب أنيق وتحسبه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزيد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. بعيب نفسك المحقق، معناه أن كل إنسان فيه عيوب، وهي بالنسبة له محققة، لأن كل إنسان هو أبصر بنفسه وأعلم بنفسه. عيوب الآخرين مظنونة بالنسبة لك، لأن ما تتصوره عنهم قد يكون غير صحيح، لكن عيوب نفس الإنسان محققة عنده، فعليك أن تكون بصيرا خبيرا، وأن تكون أكثر رؤية وإبصارا بها من إبصار الهدهد وإبصار الزرقاء. وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعيب سقوق. تغافل عن شتم أي عيب وسب ضارع أي ذليل، ضارع الذليل، ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. وعتب أي لوم سقوق مغتاب، سقوق المغتاب الذي يغتاب الناس. تغافل عن شتم أي سب الضارع أي الذليل، وعن عتب أي لوم المغتاب. وقوله: وكن كمثل واسطي، هذا فيه إشارة إلى المثل تغافل كأنك واسطي. وأصل هذا المثل أن الحجاج بن يوسف بنى مدينة بالعراق يقال لها واسط، بين البصرة والكوفة، في الوسط بينهما، فكان ذلك سبب تسميتها بواسط. وكان يحمل أهل الأرض، يجبرهم على البناء، على مباشرة البناء. فكان بعضهم يهرب ويدخل في الغرباء الذين يأتون إلى المسجد يستظلون به، فيضطجع معهم وينام معهم. فيأتي الشرطي فيقول: يا واسطي. فأي واحد رفع رأسه يأخذه ويعاقبه على أنه طبعا ذهب إلى الغرباء يستتر فيهم. فأصبحوا يتغافلون، يعني إذا قيل واسطي يسكتون لا يتكلم أحد. فضرب من مثل فقيل: تغافل كأنك واسطي، وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعتب السقوق. وعد على رجلي سليك هاربا من قرب كل خنبق وسهوق. وعد على رجلي سليك هاربا من قرب كل خنبق وسهوق. وكن نديم الفرقدين تنجو من منغص ومن طرو الرنق. وكن كعقرب وضب مع من عليك قلبهم تلا بالحناق. ثم تلا تعجل وكن أبطأ من غراب نوح أو كفند الموسق. وعد العدو ضرب من السير معروف، عدا يعدو عدوا أسرع. على رجلي سليك أي أسرع كما يسرع السليك، وهو السليك بن عمرو التميمي ثم السعدي، اشتهر بنسبته إلى أمه السلكة كهمزة، قال السليك بن السلكة وهي أمة، وهو أحد أغربة العرب، ثلاثة من صعاليك العرب مشهورون بالشجاعة والعدو والنجدة، وكلهم أولاد إماء، وهم السليك بن السلكة وعنترة بن شداد وخفاف بن ندبة السلمي. عنترة بن شداد العبسي وخفاف بن ندبة السلمي، يقال لهم أغربة العرب لسوادهم. أمهاتهم إماء. وعدوا على ابن من قرب كل خنبق، معناه ابتعد كل البعد عن مقاربة الخنبق، كقنفذ وهو البخيل، والسهوق كجعفر وهو الكذاب. ابتعد عن الخنبق الذي هو البخيل، وعن السهوق الذي هو الكذاب، فابتعد عنهما بعدا شديدا، كما يبعد السليك إذا عدا في عدوه. وعدوا على رجلي سليك هاربا من قرب كل خنبق وسهوق. وكن نديم الفرقدين تنجو من منغص ومن طرو الرنق. معناه أن الإنسان عليه أن لا يستكثر من الأصدقاء غير الصالحين، فإذا لم يجد صديقا صالحا فعليه أن يكون مثل نديم الفرقدين. الفرقدان نجمان مشهوران تضرب بهما العرب المثل في طول الصحبة كنخلتي حلوان، ولكن صحبة الفرقدين أطول طبعا لأنهما ما زالا مصاحبان. قالت العرب: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. النديم في كلام العرب هو الذي يجالس على الشراب والمحادثة، الذي يجالس على الشراب والمحادثة، والغالب استعماله في نديم الخمر الذي يشرب الخمر مع شخص. ويجمع على ندامة بضم النون، ويقال أيضا للواحد، يقال للواحد نديم ويقال له ندمان أيضا، كما قال: إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتذلمي لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. والفرقدان هما كوكبان يضرب بهما المثل في طول الصحبة كما قال. ونديم الفرقدين هو جذيمة الأبرش، ملك من ملوك الحيرة، كان له ندماء يشاربونه ويحادثونه، وكان منهم رجل من إياد يقال له عدي بن نصر الإيادي. فأحب أخت الملك يقال لها رقاشي، وأحبته هي أيضا كذلك، وأقنعته بأن يخطبها عند الملك، فقال: إني أخافه على نفسي. فقالت: اسقه خمرا. ففعل، فسقاه خمرا وخطب إليه أخته فزوجه إياها وأعرس بها. فلما أصبح دخل عليه وعليه خلوق وصفرة، فقال: ما هذا؟ قال: زوجتني أختك رقاشي. قال: ما فعلت؟ ثم لما رأى عدي بن نصر الجد من الملك وعلم أنه سيعاقبه على ذلك، فر ولحق بأهله، وحملت أخته رقاشي فولدت غلاما يقال له عمرو، عمرو بن عدي بن نصر الإيادي. وكان الملك لا يولد له وهو جذيمة الأبرج، فلما شب هذا الغلام قالوا إن الجنة خطفته أو فقد، على كل حال لم يوجد. وبعد زمان طويل مرت به رفقة فوجدوه في خلاء من الأرض، وكانوا قاصدين للملك فجاءوا به إلى الملك، فسر بذلك سرورا عظيما، وأرادت أمه أن تقلده قلادة كانت أصلا تقلده إياها، فقال لها جذيمة: شب عمرو عن الطوق، أي كبر لم يعد في يناسبه، فسارت مثلا. المهم أن جذيمة هذا لما وقع ما وقع من شأن أخته حلف أن لا ينادم إلا الفرقدين فقط، فكان إذا أتي بالشراب صب لنفسه كأسا وكأسين للفرقدين، وقال: هذان كأسان للفرقدين، يبقيان هناك حتى يأتي العامل طبعا ويذهب بهما. فعلى كل حال هو الآن أصبح في مأمن من مكر الندامة، لن يمكر به نديم بعد الآن، لأنه أصبح نديم الفرقدين، لا ينادم إلا الفرقدين فقط. ومعنى هذا، معنى البيت على سبيل العموم، أن الإنسان عليه أن يستقل من جلساء السوء، وإن لم يجد جليس خير فعليه أن يختار عنهما منادمة الفرقدين كما اختار الملك ذلك. تنجو من منغص أي مكدر، ومن طرو مفاجأة، الرنق، الرنق الكدر من قولهم رنق الماء كدر، وكن كعقرب وضب مع من عليك قلبهم تلا بالحنق، كن كعقرب كالعقرب والضب مع من امتلأ قلبه عليك بالحنق أي بالغيظ، الحنق الغيظ أو أشد الغيظ. العقرب يقال فيها، يقال فلان سرت عقاربه، أي خفي مكان الشر منه، أي سرت عقارب فلان معناه خفي مكان الشر منه، والمعنى كد، كد لمن امتلأ قلبه عليك من الغيظ بحيث لا يشعر. والضب معروف يضرب به المثل في الخداع، هذا على تخريج، ومن الشراح من قال بالمعنى أن العرب كانت تزعم أن العقرب والضب بينهما ألفة خاصة وصحبة، وأن الضب لا يأكل العقارب ولا أبنائه، وأن العقرب أيضا لا تلسعه هو. وهذا على كل حال دعوة، على العكس من الكيد، دعوة للصلح مع من اغتاظ عليك. ثم لا تعجل، لا تعجل في أمورك، فإن العجلة دائما سبب في الخيبة. وكن أبطأ من غراب نوح، هذا من الأساطير التي تقال، إن نوح عليه السلام لما وقفت سفينته على الجودي وأراد النزول أرسل الغراب يبحث له هل جفت الأرض، فوجد جثث المشركين فاشتغل بأكلها ولم يرجع، نسي المسألة، وأرسل الحمامة وجاءته بالخبر يعني، فضربوا المثل ببطء الغراب حينئذ. أو كفند الموسيقي، موسيقي نسبة إلى الموسيقى وهي علم النغمات والألحان، وهند هذا هو يقال له أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان مغنيا. يقال إن مولاته وهي عائشة أرسلته أن يأتيها بشهاب تقتبس به من النار، فخرج ليأتيها بشهاب فوجد عيرا منطلقة إلى مصر فذهب معها خلاص. ثم رجع بعد سنة، لما رجع بعد سنة أخذ شهابا من النار وجعل يعدو ويسرع إلى بيت مولاته، فلما كان أمام البيت عثر فسقط، فقال تعسا للعجلة، فضرب به المثل في الإبطأ. نعم إيه نعم، وقال تعسا للعجلة يعني. نعم. ثم 13 وكن أبطأ من غراب نوح أو كفندي الموسقي مضى لنار طالبا، وبعد عام جاء بها، جاء بالنار بعد عام يسب فارتر قلق، قلق في الأصل الاضطراب، وعبر به عن السرعة لأنه لازمها، لأن السرعة تقتضي الاضطراب في المشي عادة. وخذ بثأرك وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي، وانتهز الفرصة مثل بيهس وبالمداء لحم العدات شرقي. وخذ بثأرك، ثار طلب الدم، وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي. كمن أتى بالجيش، الجيش العسكر معروف اشتقاقه من جاش الشيء غلا، جاش المرجل غلا، والشجر معروف اسم جنس شجرة، وهو ما له ساق من النبات، وأما ما لا ساق له من النبات فيقال له نجم. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان. المراد بالنجم هنا ما لا ساق له من النبات، وفيه ما يسميه أهل البلاغة بإيهام التضاد، وهو ضرب من ضروب البديع، لأن قوله الشمس والقمر بحسبان والنجم، فذكر النجم بعد الشمس والقمر يوهم أن النجم المراد به هو النجم الذي هو من جنس الشمس والقمر، وهذا ليس هو المراد. هذا يسميه البلاغة بإيهام التضاد، أن تؤتى بشيء يوهمك أن هذا ضد لما قبله وهو ليس كذلك. الورق معروف. أشار بهذا إلى قصة رباح بن مرة التصمي. قبيلة طسم وجديس هما قبيلتان من العرب العاربة، من العرب العرباء التي بادت، ويقال إنهما معا كانتا في ملك واحد، وكان الملك لطسم، حتى جاء منهم ملك غشوم ظالم كان من شأنه أن البكر من جديس لا تزف إلى زوجها حتى يفترعها هو قبله. ثم إن امرأة من جديس يقال لها الشموس بنت غفار وقع لها ما وقع لتلك النسوة، فشققت ثيابها وخرجت عريانة تصيح، فلما رآها أخوها حلف ليثأرن لها، ثم دعا جديسا إلى الانتقام من طسم، وقال إني سأعمل لهم وليمة عظيمة، ودسوا سيوفكم تحت المائدة إذا شرع القوم في الأكل فأجهزوا عليه، وفعلوا ذلك، وجلس هو على مائدة الملك فبدأ به فقتله، وقتلوهم جميعا غرة. بقي منهم رجل لحق بتبع في اليمن، حسان بن تبع، وسأله أن يعينه على قتال جديس، فأعانه بجيش فخرج معه ذلك الجيش، وكانت في جديس امرأة هي زرقاء، زرقاء اليمامة نفسها، كانت تبصر من مسيرة 3 أيام كما يقولون هكذا، قال لهم إن فيهم امرأة تبصر من 3 أيام وأرى أن تحمل شجرة بين أيديكم. فاتخذ كل واحد منهم موصنا بين يديه يستر به نفسه وسار، وخرج الجيش هكذا يحمل شجر. فقالت لهم والله إني لأرى شجرة يمشي إليكم، إني لأرى الرجل يخصف النعل وينهش الكتف من وراء الشجر. كذبوها، مستحيل يعني كيف يمشي الشجر. فقالت أقسم بالله لقد دب الشجر أو حمير قد أخذت شيئا يمجر. مهم، لم يصدقوها وصبحهم هو بالجيش فقتلهم فأبادهم. كان ذلك آخر أمر هاتين القبيلتين، هلكتا جميعا، لم يبق لهم أثر. وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي وانتهز الفرصة مثل بيهس. الفرصة في الأصل النوبة من التناوب، عندما تصل نوبتك فهذه فرصتك. ثم توسعوا في إطلاقها فأطلقت على كل ما يتأتى لك مما يخاف فواته، على كل أمر يتأتى يمكن لك ويخشى فواته فسمي فرصة. مثل انتهاز بيهس للفرصة. بيهس هو رجل ذبياني من بني فزارة ابن ذبيان، كان 7 إخوته، وكانت بينهم وبين قبيلة أشجع من أبناء عمومتهم من غطفان عداوة. فخرجوا جميعا فلقيهم أعداؤهم فقتلوهم جميعا إلا بيهس، فإنهم استضعفوه، كان في عقله ضعف أو كان يرمى بذلك. فلما استضعفوه ولم يقتلوه قال لهم دعوني أتبلغ معكم إلى الحي، فإنكم إن تركتموني هنا أكلتني السباع. فقالوا له لك ذلك، سار معهم. فلما بلغوا مكانا نحروا جزورا فقال بعضهم ظللوا لحمكم اجعلوه في الظل، فقال هو ولكن بالأثلات لحما ليس عليه ظل، يعني إخوته الذين قتلوا. فقال أحدهم والله لكأني أسمع كلاما من هذا كأنه يطلب ثأرا. فقال الآخر والله لا يحسب علينا هذا أننا قتلنا شخص تافه، لا يحسب علينا أننا قتلنا. مهم، ساروا. بعد ذلك بفترة خرج بيهس فوجدهم في وقت القيلولة نفس الأشخاص، وجدهم نائمين في غار. فجاء إلى خال له، خاله قوي جدا ولكنه ليس شجاعا، فيه جبن ولكن مع جبنه فيه قوة بدنية قوي. فذكر له أنه وجد ظباء في غار وقال اخرج بسيفك ورمحك علنا أن نصيب، وخرج هو أيضا معه. حتى إذا أوفوا على الغار ألقاه في الغار وقفز إليه حتى وجدوا أنفسهم أمام القوم ليس لهم إلا أن يباشروا القتل، هذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينجيه. فالرجل طبعا هو قوي جدا وعنده السلاح، ووجد نفسه في موقف لا يستطيع إلا أن يقاتل فقتل القوم. فقال الناس هذا بطل، قال بيهس مكره أخاك لا بطل. فصارت مثلا يعني أنه فعل ذلك مكرها ولم يفعل. فهذه هي فرصة بيهس، قالوا أنت هذه الفرصة مثل بيهس. وبالمداء سكين لحم العدات شرقي قطع، التشريق وتقطيع اللحم، وفسرت به أيام التشريق لأن الناس عادة يذبحون فيها الهدية وينحرون. فالتشريق في كلام العرب قطع اللحم، تقطيع اللحم، شرق اللحم قطعه. وانتهزي الفرصة مثل بيهس وبالمدى لحم العدات شرقي. وقالوا العدات والعدات بالضم والكسر. وكابن قيس بهم كن مولما وليمة شهيرة كالفلق، كن مولما بأعدائك وليمة شهيرة مثل وليمة ابن قيس. ابن قيس هو الأشعث بن قيس بن معدي الكريم الكندي، الأشعث بن قيس بن معدي الكريم الكندي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندته، ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام فكان من أهل الردة، ثم لما وقعت حروب الردة تاب ورجع إلى الإسلام. فجيء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالأشعث بن قيس وهو سيد قومه، جاء به أسيرا، فقال له أبو بكر: ماذا تراني فاعلا بك؟ قال: تطلق أسري وتزوجني أختك. فعل أبو بكر رضي الله تعالى أطلق أسره وزوجه أم فروة بنت أبي قحافة رضي الله تعالى عنها، وقال: استبقني لحربك. نصحه، قال: أنا رجل شجاع وأنت تحتاج الحروب. ففعلا استبقاه لحروبه وأبلى بلاء عظيمة في الحروب بعد ذلك، وزوجه أم فروة. عندما فرغ من كلامه مع أبي بكر وعلم أنه زوجه، خرج من عند أبي بكر فجعل لا يجد ناقة إلا عرقبها، فصاح أهل المدينة به، قالوا: هذا ليش عايز ارتد عن الإسلام؟ يعني هذا كأنه حرابة، يعني قتلوا أموال الناس. فقال: يا أهل المدينة، إنا لو كنا بأرضنا لأولمنا وليمة غير هذه، كلوا مما رزقكم الله، ومن كان له شيء علي فليغدو، من كان له دين فليغدو علي، يعني ستحاسب فيما بعد. يعني هو ليس لديه شيء يليم به ليس له شيء يليم به، فخرج في المدينة أصبح لا يجد ناقة إلا عرقبها. وكابن قيس بهم كن مولما وليمة شهيرة. الوليمة الطعام الذي يصنع ليجتمع عليه الناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشه وليمة شهيرة كالفلق. الفلق ضوء الصبح يوم ملاكه، الملاك الزواج أو العقد، يوم ملاكه بأم ذروة وهي بنت أبي قحافة أخت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنه، عرقب كل ذات أربع لقي، أي عرقب كل ما لقي من ذوات الأربع من الإبل وغيرها، ولا تدع وإن قدرت حيلة فهي أجل عسكر مدهدق، لا تدع الحيلة، لا تتركها إذا قدرت عليها. والحيلة الحذق في تدبير الأمور، حذق في تدبير الأمور، فهي أجل عسكر، هي أعظم عسكر، العسكر الجيش الكبير، مدهدق من دهدق الشيء كسره، دهدق الشيء كسره. إن كان في سفك دم العيد الشفاء، سفك دم البريء غير أليق. إن كان في سفك أي إراقة دم العيد بكسر العين مقصورا جمع عدو، الشفاء مقصور من ممدود أيضا وهو البرء الشفاء، سفك دم البريء الذي لا تبعة عليه ولا طلب عليه غير أليق غير لائق. والمعنى: لا تأخذ بريئا بمجرم، ولا تحارب ساقط القدر، لا تحارب من كان ساقط القدر، فكم من شهة قد غلبت ببيذق. من كان وضيع القدر لا تحاربه، فكم من شهة أراد بالشهة الشاه وهو أحد أعواد الشطرنج بمنزلة الملك، قد غلبت ببيذق هو أحد أعواد الشطرنج لكن من أضعفها منزلة. معناه أن الوضيع قد يتهجأ له أن يغلب من هو شريف. وكم حبارة أمها صقر فلم يظفر بغير حتفه بالزرق، كم من حبارة وهي طائر معروف أمها قصدها، أما الشيء وتيممه قصده، صقر، الصقر كل ما يصطاد من الطيور فلم يظفر، ظفر الفوز بالمراد بغير حتفه، لم يجد غير الحتف، الحتف الهلاك فعله كضرب. بالذرق، ذرق خرء الطائر، خرء الخرء ما يخرج من دبره مثلا بمنزلة النجاسة ونحو ذلك، ذرق خرء الطائر. وكم عيون لأسود دميت، كم من عيون جمع عين، العين الباصرة المعروفة، لأسود جمع أسد، دميت جرى دمها بالعض من بعوضها الملتصق. البعوض، البعوضة كما قيل إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، معناه أن العدو لا يستقل قليله، أحقر الناس وأصغر الناس قد يلحق الأذى بأشرف الناس، كما أن البعوضة وهي من أضعف المخلوقات تدمي مقلة الأسد وهو من أقوى المخلوقات كما هو معلوم. وكم عيون لأسود دميت بالعض من بعوضها الذي التصق بها. والخلد أي الفأر قد مزق أقوام سبا، يقال إن سد مأرب أصله خرق لفأر، أن الفأر خرق في السد فكان هذا سبب هلاك أمة. إذن هذه الأمة العظيمة آذاها فأر، مخلوق ضعيف جدا. والخلد قد مزق أقوام سبأ، أي مزق سببا، سبأ بسيل العارم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلهم رزق ربكم مشكور له بلدة طيبة وربنا غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم. يقال إن سيل العارم هذا سببه هو ثقب فعله، خرقه فأر. وهد سدا، هد أسقط سدا محكم التأنق، التأنق مصدر تأنق في الشيء أحكمه وأتقنه. ولا تنقص أحدا، لا تنسب أحدا إلى النقص، لا تنسب أحدا إلى النقص، فكلنا من رجل، نحن جميعا من ولد آدم عليه السلام، وأصلنا جميعا من علق دم، الإنسان أصله مضغة، والمضغة أصلها علقة، العلقة هي دم جامد، أصلنا من علق. لا تلزم المرأة عيوب أصله، فالمسك أصله دم في العنق. لا تلزم المرأة عيوب أصله، فالمسك أصله دم في العنق، معناه أنك تعامل مع الإنسان على أساس خلقه ودينه لا على أساس أجداده وآبائه، فقد يكون الإنسان من أجداد فاسدين وهو صالح والعكس. فلا تلزم الإنسان عيوب أصله أي أجداده وآبائه. فالمسك الذي يتطيب به الناس ويعدونه من أطايب هذه الحياة أصله دم، لو عاملته بمقتضى أصله لما أعجبك. المسك أصله دم في العنق، المسك أصله دم الغزال كما يقال، كما قال أبو طيب المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. والخمر مهما طهرت فبينها وبين أصلها بحكم فرقي، أي مسألة فقهية، خمر مهما استعملها ظرفا، وهذا ناقشناه أمس، طهرت بأن تخللت، الخمر إذا تخللت بينها بنفسها دون تخليل تطهر عند أهل العلم، لأن علة النجاسة عندهم هي الإسكار، ومعلوم أن الحكم يدور مع العلة. واختلفوا إذا خللت بالقصد كما معلوم. إذن الخمر مهما طهرت بأن تخللت فبينها وبين أصلها أي ما كانت عليه قبل التخلل بحكم فرق، فيحكم لها بالطهارة ولأصلها وهو الخمر قبل التخلل بالنجاسة، معناه أن الشيء إذا تغير عن أصله فالمعتبر هو تغيره لا أصله الذي كان عليه. ولا تؤيس طامعا في رتبة لنيلها نظيره لم يرتقي. لا تؤيس، لا تقنط طامعا، من كان طامعا في رتبته، الرتبة المنزلة والمكانة، لنيلها نظيره، أي من كان شبيها له في صفاته لم يرتقي. معناه أنك دع الناس يطمحون لما يريدون، إذا رأيت من يطمح لأمر فلا تقنطه ولا تؤيسه، قد يصيبه. فإن إرادة الإنسان قد توصله إلى ما لم يصل إليه أقرانه. فالزرد يوم الغار لم يثبت له فضل وكان الفضل للخضرنق. أراد بيوم الغار غار ثور الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الهجرة. والزرد الدرع المزرودة أي المحكمة النسج، الدرع المزرودة أي المحكمة النسج. والخضرنق العنكبوت، معناه أن الدروع التي جمعتها قريش واستعدت بها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وإرجاعه لم يظهر لها فضل فلم تؤتي بنتيجة. وظهر فضل الخضرنق، أشار بذلك إلى ما في بعض كتب السير من أن العنكبوت نسجت على فم الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فائدة العنكبوت ونسجها هو أضعف النسيج أعظم من نسج الدروع التي استعدت بها قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الزرد يوم الغار لم يثبت له فضل وكان الفضل للخضرنق أي للعنكبوت. وقوس حاجب برهنها لدى كسرى اطمأن قلبه مما لقي. هذه القصة تقدمت، ولكن هناك تقدمت بإشارة وهنا جاءت بالعبارة. حاجب هو حاجب بن زرارة التميمي المشهور، ذكرنا قصته من قبل وأنه كان سيد التميم ووفد على كسرى لما أجدبت أرض تميم، يريده أن يسمح له بأن ترعى تميم سواد العراق، وتكفل له، تحمل له 100 من الإبل محملة بالطعام إذا انتهى موسم الرعي. فرعت بنو تميم حتى أخصبت أرضهم فرجعوا إليها، ثم لما رجعوا إلى أهلها طبعا هو قال له ماذا ترهنني؟ قال قوسي، قوس عود تافه، هل يمكن أن تستوثق من مئة في مقابل 100 من الإبل محملة بالطعام بعود؟ ضحك منه الحاضرون يعني هذا. فضحك كسرى وأخذها وقال العربي لا يترك قوسه، يعني اتخذها ثقة عنده وتمسك به. لما أخصبت أرضهم ورجعوا إليها مات حاجب بن زرارة، فأخذ بنوه 100 من الإبل وحملوها بالطعام وجاءوا بها إلى كسرى فتكوا قوسهم، وأصبح ذلك مأثرة لهم وقصة مشهورة في العرب، قوس حاجب تفخر بها بنو تميم، لئن فخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبي فأنتم بذقار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب. محل الشاهد في قوس حاجب أن الشيء الحقير قد يغني غناء عظيما، فهذه القوس في مقابلها رعت تميم بجميع أنعامها واستوثق الملك بها فأصبحت ثقة عنده. وعليكم السلام. لا تخشى دار الظلم، لا تأتي دار الظلم، الظلم وضع الشيء في غير محله، واعلم أنها أخرب من حمار، من جوف حمار خالق. هذا مثل، أخرب معناه أشد خرابة، من جوف حمار، الحمار معروف والجوف أيضا معروف، والخلق البالي، وقال ثوب خلق أي بالي. وهذا مثل، قولهم أخرب من جوف حمار مثل، واختلف في أصله، فقيل هو على بابه والمراد الحمار المعروف، لأن جوف الحمار ليس فيه شيء ينتفع به فلا فائدة فيه، فيقال أخرب من جوف حمار. وقيل إن حمارا هذا اسم رجل، وأنه كان له واد فيه جنان وبساتين، وكان مسلما، فسقطت صاعقة من السماء على أولاده فأهلكتهم، فقال لن أعبد ربا يقتل أولادي، وارتد والعياذ بالله. ثم مات وشاء الله تعالى أن خرب ذلك الوادي ولم يبق فيه أي شيء، فضرب المثل بذلك الوادي، فقيل أخرب من جوف حمار، أي من وادي من ذلك الوادي الذي كان لهذا الرجل. وهذا هو الذي إشار إليه امرؤ القيس، إن صحت نسبة الأبيات إليه في الأبيات التي يلحقها بعضهم بمعلقته في قوله وواد كجوف العير قفر قطعته يذئب يعوي كالخليع المعيل، وليست في نسخة الأعلم، ويرجح كثير منهم أن هذه الأبيات في قوله وكربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني أنها ليست لامرئ القيس، ولبعضهم يقول إنها من شعر تأبط شراء. نعم نعم في أيام الجاهلية كان مسلمين، لأنه كان شخصا متدينا على الدين العرب، كان منهم من كان على ملة إبراهيم ومنهم من كان نصرانيا وغير ذلك، لا يراد بالإسلام خصوص دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يطلق على من كان كذلك. ولا تبيع عرضك بيعة بغبشان، بيع الغبن والتبلصق، لا تبيع عرضك، العرض محل المدح والذم من الإنسان، بيعة بغبشان، بيع الغبن، الغبن والغبن الخسارة في البيع إذا سكن، وبالتحريك الغبن الخسارة في الرأي، والتبلصق طلب الشيء بلطف ومكر وخداع. وبيعة بغبشان التي أشار إليها مشهورة، وهو سيد خزاعة الذي كانت عنده سدانة الكعبة، فاحتال عليه قصي بن كلاب حتى سقاه خمرا، واشترى منه مفاتيح الكعبة بزق من الخمر، ثم جاء إلى قريش وقال هذه مفاتيح جدكم إسماعيل قد ردها الله لكم، فقاتلت قريش خزاعة حتى أجلتهم من الحرم، وكان ذلك بداية سيادة قريش في مكة. فضرب الناس مثلا بصفقة أبي غبشان، قالوا أخسر صفقة من أبي غبشان، لأنه باع مفاتيح الكعبة بزق خمر، زق من الخمر، قيل أخسر صفقة من أبي غبشان. باع السدانة، السدانة بالكسر هي خدمة الكعبة، وهذا هو الأصل في المهن، الحرفة الأصل فيها الفعالة كالولاية والرئاسة والسفارة والحياكة والخياطة والنجارة، ففعالة تطرد في الحرف والمهن، فالسدانة هي خدمة الكعبة وقد سدنها خدمها. باع السدانة قصيا، قصي هو قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جمع قريشا في مكة، أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به، جمع الله القبائل من فهري، آخذا عوضها نحيا زق خمر من أم زنبق كجعفر من أسماء الخمر. يبدو أننا سنتوقف هنا.